يالله يا عالم الضماير, يالله يا عالم الضماير, في غيرك العبد لا يجار غير انت يا جبر الكساير, ان لم تجرني فلا اجار غير انت يا جبر الكساير, ان لم تجرني فلا اجار غير انت يا جبر الكساير, غير انت يا جبر الكساير, غير انت يا جبر الكساير, إن لم تجرني فلا أجار, إن لم تجرني فلا أجار. بالله يا باغي البشاير, بالله يا باغي البشاير, صلي على طه المختار سيد الورى كنز البشاير, في الخلق ما مثله يجار سيد الورى كنز البشاير, في الخلق ما مثله يجار. يا سيدي أنا جيت زاير, يا سيدي أنا جيت زاير, يا سيدي أنا جيت زاير, مالي على البعد اصطبار, مالي على البعد اصطبار. واغفر لنا كل الكبائر, واغفر لنا كل الكبائر, من الذنوب مع الصغار, واشرح لنا الصدر والسراير, واجعل لنا العقبى دثار, واشرح لنا الصدر والسراير, واجعل لنا العقبى دثار. والفنصلات مشني ماطر, والفنصلات مشني ماطر, والفنصلات مشني ماطر, على النبي الهاشم المختار, على النبي الهاشم المختار.